تقول لي خالة، وهذه الخالة يعني إذا ما قدمتها الفلوس تزعل وتغضب علي. إذا ذهبت في أي زيارة في عيد أو في غير عيد لازم أقدمها الفلوس كثيرة. قال العيد الماضي هذا قدمت لها 10 دنانير، ردتها وزعلت قالت أنا غاضب عليك وهذا لا يكفي مش عارف إيش، لازم تعطيني أكثر. فيقول يعني هل من الواجب يعني أعتبر راسي يعني إذا كانت قدمت لها كما تريد، ولا أمنع عنها العطاء هذا واصلها بس يعني وصل للزيارة؟ تسمحين أن أخواني وأولادي أحوج لهذا المال منها. صعب الجواب عن هذا الأخي، يجب أن نعرف الوضعية المادية لهذا الإنسان، يستطيع أن يكرمها ولا لا؟ إذا كان يستطيع فهذا واجبه. شو الفائدة إذا كان يصلها بزيارة ولكن لا يكرمها بالمادة؟ وكلمة أن أولادي أحوج، هذه الكلمة يمكن أن تقبل فيما إذا كان مورده محدودا جدا، بمعنى أنه يا بده يعطي لخالته يا بده ينفق لأولاده، لا الأقربون أولى بالمعروف. لكن أنا ما أتصور الموضوع بيضيق هذا. فهذا يا مسألة السؤال يقرأ ما في عنده كمية من المئات ما نقول من الألوف موضوع في مكان ما من داره أي جدا تصور تصور. ولذلك أنا أعرف في تجربتي طيلة هذا السنين، ولعلكم تذكرون جيدا أنه ما يجوز للمستفتى أنه يقف عند كلام وسؤال المستفتي ويعطي الجواب في حدود إيش سؤاله، لأننا جربنا أن كثيرا من السائلين كأنهم بكيف السؤال بصورة يأخذ الجواب حسب ما يناسبه. ولذلك ما ينبغي أن يكون المستفتى مغفلا، يجب أنه يدقق شوي معه. مثل هذه القضية، والله أولادي أحق، أولادك أحق صح هذا الكلام وما في عليه رد، لكن يا ترى أنت ما عندك إلا أن تعطي خالتك أو تعطي أولادك؟ ما أظن في الضيق يكون، لما بيكون هيك نعم أولادك أحق، لكن ما أظن. لا ما في بس السؤال، لاحظ أنه شو كان السؤال، أن يكتفي بزيارتها وما يعطيها لأنه الأولاد أولى. ردت ردت 10 دنانير يقول يريد أكثر من هذا. لا مش مفروض تفرضها يعني. لا وقت السؤال في البداية كان واضح. أو الزور هو ما تعرف. وصار عنده رد فعل. رد فعل من فعل خالته. مبدأ هو إنك حطيت 10 دنانير وهي تعرفها. لا أعرف الشيء. خلينا نقول على كل حال. إكرام الخالة، هناك حديث صحيح الخالة في منزلة الأم، فيجب على ابن أختها أن يكرمها بكل ما استطاع إليه سبيلا، وما يحسن المحاصصة لهالدرجة أنه بيعطيها ولا بيعطي أولاده، يعطيها ويعطي أولاده، يجمع بين الفضيلتين. والله ما أستطيع، لكن هل صحيح أنه لا يستطيع إما هذول وإما هي؟ على كل حال بدنا نرجع للبحث الأول. أنا كان بحثي الأول له مناسبته، وإن كان راحت المناسبة لكن الطلب لا يزال قائما. نحن نعيش في مجتمع اليوم له عاداته وله تقاليده الاجتماعية، قسم كبير من هذه العادات والتقاليد لا أصل في الكتاب ولا في السنة، من ذلك ما كنت أريد أن أتكلم عنه أنه يدخل الداخل فيقوم الناس له في هذا. فهذه ليست عادة إشهادية بل هي عادة إجهية وغريبة ودخيلة بالإسلام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كما صح عنه أنه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خطب في الناس خطبة ما وبخاصة خطبة الجمعة أن يفتتحها بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. نحن اليوم أصبحنا بعيدين كل البعد عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا علما، والعلم كما لا يخفى على الجميع هو أساس العمل، فمن لا يعلم لا يعمل. ثم قد نعلم ثم لا نعلم، وكل من المصيبتين قائم بين المسلمين اليوم، أي هناك كثير من الأمور لا يعلمون، إما لا يعلمون شرعيتها وهم بطبيعة الحال لا يعملون بها، أو هناك أمور لا تشرع فهم يعملون بها لأنهم لا يعلمون عدم شرعيتها، وهناك أمور أخرى يعلمون عدم شرعيتها ومع ذلك فهم واقعون فيها. فاليوم مثلا من الذي يجهل؟ نأتي بمثال ومثل ما بيقول عنا بسوريا نضرب علاوية حتى ما تخفى على إنسان. من الذي يجهل أن تبرج النساء هذا حرام لا أحد، لكن مع ذلك أنا ونكتفي بهذا المثال الآن بالنسبة لعمل المسلمين بخلاف ما يعلمون، لكن هناك أعمال يعملونها لا يعلمون عدم شرعيتها، من ذلك هذه العادة التي يعملونها اليوم. يدخل في داخل المجلس فلا بد للجالسين في المجلس أن يقوموا له، وإن لم يفعل قيل وقيل نعم وما أكثر القيل. لماذا يقال؟ لأنهم لا يعلمون. ولذلك لعلك تذكر أنت كنت بجانبي أنه أنا ذكرت أني توسوس الشيطان، تذكر لماذا؟ لأنه إذا كان من طبيعة البشر الاختلاف قانون أبدي قرره رب العالمين في الكتاب الكريم حين قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فأمر طبيعي جدا أن تختلف مفاهيم الناس واختلافهم في الأمور كلها، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالسلوك، كل هذا وهذا وهذا ممكن بين الناس. وإذا كان الأمر كذلك فهناك أناس اليوم مسلمون يختلفون شد الاختلاف في كثير من المسائل وليست من التي يسميها بعض الناس بالفروع، بل إن الاختلاف المثال إليه يقع حتى فيما يسمونه بالأصول أي بالعقيدة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يحصل هناك شيء من الاختلاف الكاري، وهذا نلمسه حتى في الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. واحد يرفع إيديه الثاني ما يرفع إيديه، هاي ولا لا؟ واحد يضع إيديه هنا تحت السرة قريبة من العورة، واحد شوي على السرة، واحد على الصدر إلى آخره. هذا اختلاف في الصلاة، فما بالك بالاختلاف في العاديات؟ هذا سيكون من باب أولى. بسم الله. من هذا الاختلاف أن ناسا يقومون للداخل وناسا آخرين لا يقومون للداخل، وهذا الذي شاهدناه في هذا اليوم. ونحن نعيش في مثل هذا المجتمع ونعرف هذا الاختلاف، ولذلك بناء على قوله عليه السلام الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامتهم. وإذا الأمر كذلك فنحن ننصح أي مسلم إذا دخل مجلسا فلم يقم له شخص أو أكثر أن لا يجد في نفسه غضابة، وأن لا يجول في خاطره أن هذا الذي لم يقم به لم يقم إلا متكبرا، لأن هذا نابع من وسوسة الشيطان، والأصل من المسلم في المسلم أن يحسن ظنه به، لما جاء من النصوص في الكتاب والسنة من النهي عن الأخذ للظن، وأصرحها في السنة قوله عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولقد جاء في صحيح البخاري أن صفية رضي الله عنها زوجة الرسول المعروفة جاءت زائرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها إلى أهله إلى أهلها، هكذا نص الحديث، يقلبها يعني يوصلها يودعها، ثم وقف معها يتحدث ظالم ما كان يتحدث به حينما مر شابان من الأنصار. فلما رأي الرسول عليه السلام ومعه امرأة سارع المشي أدرى معرفنا سلم، فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. ماذا يقول رسول الله واقف مع امرأة كبيرة بيتحدث في خلوه يمكن الشيطان يوسوسكم في هذا. انا ما لكم ما في حدا غريب معي، هذه زوجتي الطبيب. ان كنا نشك في احد فما كنا لنشك فيك يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فلا تؤاخذوني انا وانا فرد من افراد المسلمين. اذا خطرت في بالي احتمال ان لما دخل به ابو بكر المجلس وما ثمنا ما عنده الادب ما عنده الاحترام، ممكن هذا الخاطر. سيدي الشيخ تعودنا على هذا، ما في شو انا ما ادري. هلا اذا دخل هذا ودخل هذا ما بيصير في بالي هذا الشيء، لانه عاملين دروس عليها وتربينا عليها. فانت قد تكون مثل هذا والاخوة، لكن قد يكون احد الداخلين فاقول. فاذا كان الرسول يخشى على الصحابيين الاثنين انه يدخل الشيطان بالوسوس اليهما في سيد البشر عليه السلام، فما هو بعيد ابدا انه يدخل الشيطان في صدر الانسان انه يوسوس له ان هذا الشيخ وهذا الصاحب وذاك الى اخره، انهم كلهم متكبرين. اذا ما كان هي تكون وحده او تنخفض شوي، يعني هذول غير اجتماعيين، يعني هذول كانهم ما عايشين في البلاد، مش عارفين العادات الى اخره. لا، نحن نعرف هذه العادات، ومن تمام معرفتنا لها انها خلاف السنه. ولذلك فنحن نحرص على المحافظة عليها وندعو الناس إلى العمل بها، حتى ما تكون يوما ما مثار إشكالات حقيقية، وهذا نحن نلمسه كثير من المجالس. يمكن رأيتم كما رأينا، يدخل رجل يعني عامل من العمال باب اختيار رسمي، يدخل المجلس ما عنده مقبله. ليه؟ لأنه مش مهندم، مش لابس افندي، مش ضابط مثلا الى اخره. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مسلم ولا مسلم؟ اذا احترمنا هذا لانه مسلم لازم كمان نحترم الثاني لانه مسلم، لكن التفريق بين هذا وهذا هو هذه راح يوجد الحلالات في النفوس، وراح يقول هذا المسكين ليش انا شو الفرق بيني وبين فلان؟ فلان رئيس قوم، اذا تكلم انصت الناس له، اما هذا رجل صعلوك لا قيمه له. هذا من اسبابه أن نقوم لبعض الناس ولا نقوم لبعض الناس. سيد البشر صلى الله عليه وسلم بلا شك أحق من يستحق التعظيم، لكن التعظيم الذي يستحقه هو التعظيم الذي شرعه للناس على لسان رب العالمين أو على وحي رب العالمين تبارك وتعالى. وإلا فليس كل تعظيم مشروعا، وذلك أمر معروف في السنة. فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه في عهد عليه السلام ذهب إلى الشام، لما رجع إلى المدينة فأول ما لقي الرسول عليه السلام هم له أن يسجد. قال له مه يا معاذ، ايش هذا؟ قال يا رسول الله، هو يتكلم الآن منطق الناس اليوم تماما، وهذا الأمر الطبيعي لولا الأمر الشرعي. نقول يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فرأيتك أنت أحق بالشمول منه. أنا مشريك. إذا كان الإنسان بيأخذ مشريك بالمنطق هدول النصارى بيسدوا لقسيسيهم ورهبانهم، وقد حدث التاريخ قديما وحديثا أن بعض الرهبان من أخبث من ولد على وجه الأرض ويتظاهرون بالرهبنة وهم زناد. فإذا كان النصارى يسجدون لأمثال هؤلاء فأنت يا رسول الله أحق أن أسجد لك. قال عليه السلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله. إذن معاذ لما هم بالسجود تعظيما وتحقيرا فنهاه. لماذا؟ صرح الرسول عليه السلام بالسبب: لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين. تأتي صفة أخرى: ما نسجد لكننا نركع، هل يجوز الركوع لبعض المشايخ أو العلماء؟ لا يجوز، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة أيضا. ونحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون بالمريدين عند بعض المشايخ الصوفيين خاصة الذين يعرفون في سوريا بالمولويين الدراويش، هذون اللي بيطوفوا بالتنانير، تعرفونهم؟ المولوية هذون يلبسوا فستان ولا كفستان العروس. عرب يا شيخ؟ نعم عرب. الله عرب مسلمين بس عرب عرب عرب المسلمين عجب عرب في سوريا عرب. فبتلاقيهم عم يدوروا بهالمساجد يعني بدون مبالغة، الفستان تبعه لما بيفرش شيب يمكن ياخذ له مترين ثياب، وبتلاقيه عم يلف ويدور. هذا قبل ما يدور الدوران بيكون الشيخ جالس بيروح بيسجد أمامه. هذا شوف عينه. وفي المسجد الأكبر مسجد بني أمية دمشق الشام يسجد له هيك كأنه بياخذ الإذن من الشيخ. تلاقي بيجي الثاني أيام يسجد له، الثالث تلاقي أربعة خمسة أخذوا مساحة طويلة جدا هم يلفوا. هذا إيش؟ عباد الله عز وجل زعمه الشاهد. فهذا الإنهناء فضل عن السجود لا يجوز أيضا، لأنه جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه؟ قال: لا. يلتزمه يعني يعانقه؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. صار معنا الآن السجود ثم الركوع والانحناء. الآن ندخل في القيام. كلنا يعلم أن القيام ركن أركان الصلاة، وأنه شعار التعظيم. لذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل كان المسلمون الأولون الذين هم أعرف الناس بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هل كانوا يقومون له؟ الجواب عند أنس بن مالك الذي خدم الرسول خدمة خاصة 10 سنوات، قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا سيد البشر يدخل كهذا المجلس لا أحد يقوم لك، وأكثر من هذا يجلس حيث انتهى به المجلس. هذه من مناقب الرسول ومن شمائله عليه السلام التي ينبغي على المسلمين أن يتبعوه فيها، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست الأسوة بالرسول عليه السلام بالأمر الخاص فقط بالصلاة والصيام والحج ووائل أهل، وإنما الأسوة في كل ما جاء به الرسول عليه السلام من الهدى والنور. ولذلك قال في الحديث السابق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو عليه السلام يكره الخيام من أصحابه له، ونحن يقينا لا نخشى عليه من وسوسة الشيطان، بينما لا نضمن هذا لغيره عليه السلام، هل نضمن أنه إنسان خاصة إذا كان له جاه أو له منزل عند الناس أنه إذا دخل وما قام له الناس ما يصير في نفسه شيء؟ ما نضمن هذا الشيء أبدا. فإذا كان الرسول المضمون أنه ما يصير في نفسه شيء من زين الشيطان ووسوسة الشيطان، كان يكره ذلك من أصحاب الكرام. ترى لماذا؟ لكي نحن نقتدي به، لأننا موضع لوسوسة الشيطان لنا بخلاف الرسول عليه السلام. من أجل ذلك جاء قوله الصريح الرهيب لأي شخص يريد ويحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس بالتعظيم والإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أقول إن أنسى فلن أنسى يوم كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية في السنة الرابعة والخامسة، يعني الصف الرابع والخامس، كان لنا أساتذة مختلفين اختصاصات، أحدهم مختص في التاريخ وفي اللغة العربية، أذكره جيدا لا أزال مع بعد العهد، اسمه حلمي أفندي. كان هذا الأستاذ كسائر الأساتذة، وأظن لا يزال هذا النظام قائما في المدارس، يكون في عريف في الصف يختاره الأستاذ، يقف أمام الباب مجرد ما يشوف الأستاذ جاء ركض إلى بارك الله فيك أدرك على الوحيد هاي يجيب معك أنت الأفضل. إحنا صلينا معك؟ نعم صلينا معك معك يا معك. وبعد الصلاة خرجنا إلى باب الدكان المقابل للمسجد، فتحدثنا وأعطانا الحديث في شؤون الدنيا. وبعد ذلك أنا كنت لابس قميص وبنطلون، فخرجت من عندهم وذهبت إلى داري، وغيرتهم من بنطلون القميص إلى هذا الثوب اللي هو عقد حالي. كده الشيخ تيسير جاي بيقول بدي أحكي تلفون جماعة الضيوف اللي عندي، والله تأخروا بدي أتصل تلفون بعد. ما مسك التلفون إلا والأخ جاي، فأنا لم أشتاق لهم بعد، لم أشتق للجماعة اللي كان قاعدين معي حتى إني أصافحهم وأسلم. أنا بقول على الإنسان مسامحك الله على الله جميعا. وأنا بأمن يعني بقول آمين الآن. يعني في بعض الأمور إذا كثرت بتقل قيمتها، بمعنى زي ما بقوله في الأمثال الشوام زر غبا تزداد حبا. هذا مش مثال، هذا حديث نبوي شريف. إذا هذا الحديث النبوي الشريف، وأنا آسف لأنني مش عارف إنه حديث نبوي الشريف، معلش يعني ينطبق على حالتي أنا وأقربائي هؤلاء. لا ما بينطبق،

تقدر تجيب مسافة من عقلك الأرض أنت لا تستطيع أن تحدد حد أدنى إلها أو حد أعلى. أنا ما حددت يا أخي بتظل مفتوحة يعني انفراق بمعنى نحن هي الكلمة المفتوحة اللي بدنا من الصعب أن نحددها يا حبيبي أنت اللي عم تحددها. أنا الآن حدث معي حادث بسيط إنه إحنا ابتعدنا عن بعضنا دقائق بلاش نسميه فراغ هي فراغ معناها هي عم تحدد من ناحية بتقول من الصعب التحديد ومن الناحية ما أسهل التحديد عندك. لا لا لا أنا بقول إذا اتفقنا على كلمة سواء إنه ما نحدد اتفقنا بس في سؤال أهم من هذا لا ليش ننتهي ما نخسر البحث كله. اتفقنا على كلمة الزواء أنه لا يمكن التحديد صح؟ شكرا صح؟ صح لا يمكن التحديد. إذا كان لا يمكن التحديد فخذ الحديث ما لقينا إلا وصلنا أي كلما افترقت عن صاحب لك أو عن أصحاب لك ثم لقيتهم كما تسلم عليهم ماذا تفعل؟ تصافحهم كما تسلم عليهم تصافحهم. ما فيش داعي أبدا أنك تحدد إيش مسافة لأن اتفقنا أنه لا يمكن تحديد هذه المسافة. وأخيرا حيجينا حديث عظيم جدا وهو قوله عليه السلام وهذا بيت القصيد من الحديث اللي طال شوية أكثر من اللازم يأخذ راحتك. وهو قوله عليه السلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في القريب. هذه فضيلة كما يقال تشد إليها الرحال. فإذا كان ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسر لنا سبيل تحصيل المغفرة بمجرد أنك تلقى أخاك وتقول له السلام عليكم وتصافحه تحاتت الذنوب كما يتحات الورق في الخريف كما هو معلوم يعني ينشق الورق ويتساقط على الأرض. فإذا هذه فضيلة ما ينبغي بارك الله فيك يا أبا عبد الله أن نضيعها ونخسرها بتحديد مدة اللقاء وقد اتفقنا أنه لا يمكن أن نحدد. هذا ما عندي ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نفعل. آمين. شيخنا نسمح الحديث الحديث اللي قلت أنه صحيح ذر غبا تزداد حبا. أيوة شرحه أحسن الحديث الواقع ذر غبا تزداد حبا هذا ما يجوز حشره في هذه المناسبة لأنه كل مسألة لها نظامها. أنك أنت تزور صاحبك في بيته في محله في دكانه فقد تعرضه لشيء من الحرج. لكن ليس كذلك أنك لقيته السلام عليكم فارقته السلام عليكم بعد شوية لقيته السلام عليكم. يا أخي نحن عم نشوف بعض من يسمون بالصوفيين وبالطرقيين بيقعدوا في المجلس وبتهموا بيقولوا الله الله الله الله الله 100 مرة 1000 مرة 10,000 مرة على حسب إيش الخطة اللي وضعها لهم إيش شيخهم الذي يقدسونه أو بيمسك لي مسرحة أو ما يسميها ألفية بعلقها بالسقف بيقوم نص الليل وبيعد فيها إلى آخره. هذا كله مش وارد عن الرسول عليه السلام. لكن الشيء اللي ورد عن الرسول عليه السلام ليه نحن ما بنستعمله وبنستكثره وبنقول هل كنا ملتقين؟ ليش الإكثار هذا؟ الرسول قال زر غبا تزدد حبا. هذا إلى مناسبته هذا بخير أحسن. أحسن بارك الله فيك. حط إيدك بس السؤال بطروح يا شيخ جزاك الله عنه خيرا. أهلا. يعني الإسلام الحمد لله بني على أسس وفي الأسس هذه منها ما هو هام ومنها ما هو أهم صح. فالأسس الرئيسية وأنا غزيل عليك وما هو دون ذلك وما هو دون ذلك يعني ربما كان السلام من الشغلات البسيطة السهلة لكنها لا شك إلها دور في تعميق المودة بين المسلمين لأنهم في الجسد الواحد. هذا كلام غير مسلم به. إذا بتريد تمشي وتبني عليه على القصور بعدين تنهدم علينا امشي وإلا نقف هنا وبين لك أن هذا كلام غير مسلم شرعا. المسلمون أن السلام من الأمور إيش؟ من الأمور اللي تزيد المودة. نعم، لكن من الأمور يعني ثانوية. أنا بقول من وجهة نظري هذا، أنا بسألك حتى أستفيد. عفوا أنا بسألك حتى أستفيد. مش يعني التسليم الآن اللي هو زي ما تفضلت المصافحة. عفوا أنا فهمت خطأ. أنا بفهم التسليم السلام عليكم. لا السلام عليكم هذيك ضرورة. التسليم هذا هو المصافحة. عندنا التسليم في البداوة معناها صحيح المحابة. لكن شلون بدنا نفرق بها لما نكون عم نحكي عن المصافحة ونحن بنقول التسليم؟ شلون بدنا نفرق بين التنتين؟ أليس من الصواب أنه التسليم نفهمه بمعنى السلام عليكم، والمصافحة ما نفهمه بمعنى السلام عليكم ولا العكس؟ ما نقول سلمنا على فلان بمعنى صبحنا، وإنما نقول كما جاء في اللغة العربية السلام عليكم، هذا هو التسليم. ولذلك جاء في كتب الحديث أن رسول عليه السلام كان له في الصلاة تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كان هنا في لهجة التسليم معنى المصافحة، فحينئذ يجب أن يكون البيان واضح حتى ما نقع في إشكالات كما لا لو اختلطت وقعنا آنفا. لو اختلطت بنا لعرفت ما قصدنا. لا هذا خطأ. يعني من أين أميز الآن؟ أنت حط نفسك مكاني من خلال عاداتنا وتقاليدنا. لا لا مش هذا يا أخي، يعني تحكي أنت الآن أن التسليم من الأمور الثانوية. أنا كيف أفهم أنك تقصد المصافحة؟ كيف أفهم؟ عدم احتكاكك بآل السبع خلاك تفهمها عربيا. أنت غلطان جدا، هاي إخواننا موجودين. لا اسمح لي شوي، أنت غلطان جدا وليس عليك عتب لأنه هذا أول لقاء. نعم، لكن عليك عتب أنك تتهمني أني ما بعرف هذه العادة. أنا بعرف هذه العادة وإخواننا بيعرفوا شو أنا بعلق عليها. هاي شهود قدام منك وما بيشهدوا زور. لا وكلامك تفاشي. في عندك حديث شائع بينكم انه لا سلام على الطعام. هذا حديث ما له اصل. هذا قول القائل. اسمح لي. بعدين انا فسرت الدنيا على لغتكم الاردنية. لا سلام على الطعام يعني لا مصافحة. لانه الناس مشغولين عم ياكلوا، خاصة اذا كانوا عم ياكلوا بالخمسة. وقد أصبت كبد الحقيقة في هذا الله أكبر. إذن خليك معي يا عبد الله. إذن الرسول عليه السلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن. من جملة ما قال، قال إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. يعني الواحد منا بيتكلم كلمة تعطي معنى يرجع هو شو بيقول: لا أنا ما قصدت هيك، قصدت هيك. طيب مدام ما قصدت هيك، ليش لفظت لفظة تؤدي معنى لا يفهمه إيش السامع؟ فهلا أنت لو تأخذني، أنا رجل صريح وما تعرفني شايف، فما تأخذني لو قلت لي المصافحة كان بصير كل هالمناقشة هاي. وأنا شو بدري وقت عند التسليم معنا المصافحة؟ لا أعرف يا حبيبي. اسمح لي. مش قبل شو فصلت لا سلام على طعام معناها مصافحة؟ تعرف. لكن اسمح لي في قضية، هل كلما قال الإنسان لفظة السلام معناها المصافحة؟ لا، هذا هو. فأنت لما ذكرت السلام أو التسليم لازم تجيب عبارة تفهمنا أنك أنت تقصد السلام الأردني أي المصافحة، وأنت ما فعلت هذا. أنا في ذهني أنه أنت واضح عندك وتعرف هذا. أنت يلا راح تصلي فيه الإمام، قول إن شاء الله. يلا بسم الله. الله أعلم. يعني سؤالك هل يجوز يعني؟ لا هو أنا أعرف إنه هذا خلاف السنة، بس أقول الشيخ عن سمس القضية هذه، فما أدري كان يعني ظهر شيء جديد في موضوع حالة. ما في شيء جديد. الله أعلم الرجل يعني كيف سأل وكيف أجيب؟ والسقيات هذه بدعة مخالفة للسنة من نواحي عديدة. نعم. لأن الرسول عليه السلام كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذه الفسقيات إن كانت الأموات تدفن على وجه الأرض كما نسمع في مصر مثلا، فهذا من مخالف لا هو لحد ولا هو إيش شق. وإن كان الميت يدفن في جوف الأرض كل ما في الأمر أنه يحتجز من المقبرة شبه غرفة، وهذه الغرفة لا يبنى فيها لا يدفن فيها إلا أشخاص معينون، وأرض المقبرة تكون وقفا، فحينئذ الخطأ يكون من حيث تحجير هذا المكان لأناس معينين. الآن وعليكم السلام ورحمة الله. عندكم هنا في الأردن شو اسم هاي المقبرة اللي الحرب إيه؟ في مثلا سحاب؟ لا ما في سحاب، في بيوتات معروفة بيشتروا أرض ويصيروا بدفنوا ايش خاربوا فيها. نعم هذا حصل جماعتنا عملوا نفس العمل هذا في اربد بيشتروا أرض وبدفنوا فيها. كويس هذا ما فيها شيء، لأن الأرض هذه ليست مشاعا وليست موقوفة لموتى المسلمين. هنا بقى ينظر لطريقة الدفن، وإن كان الدفن على طريقة اللحد التي هجرت في هذه البلاد وفي سوريا وكثير من البلاد الأخرى فهو خلاف السنة. أنا بطبيعة الحال لا يمكن أن أتذكر كل سائل وسؤاله وجواب ماذا كان له، لكن نحن عشنا سنين طويلة وهذه أسوانا وهذه أراؤنا. هذا ما أعلمه، هذا وأنا أخبرت بهذا، فالذي تعرفه وأخبرته هو الصواب. ولكن هو بقول أورد شبه هنا وأورد شبه كأنها يعني أنت تمرت لها من باب الضرورة، وقال إنه لو تركنا الناس يعني دافن كل واحد في قبر لأصبحت والأرض مرتفعة أسعارها جدا، لأصبحت البقعة كبيرة جدا، شايف كيف؟ وأخذوا من الأرض الزراعية اللي لو زرعت لأفادت الناس الأحياء. إذن هذا ماذا يقصد؟ نعم هذا ماذا يقصد؟ هذا الكلام اللي بيشعر به أن السؤال غير الذي نقلته عنه. أي نعم. هو ماذا يقصد إذن؟ يقصد على أساس أنه الفسقية هذا من باب الضرورة، هذا قوله. شو هي الفسقية يا أخي؟ الفسقية التي يقصدها هو الدفن في داخل على وجه الأرض، الدفن على وجه الأرض في مكان كالغرفة على وجه الأرض. هذا اللي قلنا آنفا في نفس السنة نص متر تقريبا، في نص متر ارتفاع. غرفة كالغرفة هذه حوالي مترين أو متر ونص على درجات، ويخطط الرجال بجانب والنساء بجانب، وهذا هو يخالف السنة. وهذا السنة إذا كان على وجه الأرض سواء كانت الأرض منخفضة أو مرتفعة، المهم يجب أن يحفر من الأرض مقدار متر متر ونص ويدفن في الأسفل الميت، ثم يهال التراب عليه كما هو السنة. فهو الآن ينظر للقضية من الناحية المادية. المادية نعم. وهو المادية خربت الدين كلها. الناحية المادية إنه بدل ما تفصل المرأة فستان طويل أو جلباب طويل بتوفر لهون. فهو أرخص لها. نحن شو بهمنا النواحي المادية، بهمنا النواحي الدينية. فإذا تصادمت المادي والدين لا شك أن المسلم يقدم الدين على المادي مهما كانت قيمة المادي. طيب هنا بعد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. طيب لو حصل هذا الدفن اللي هو الإفرادي كل واحد في لحد مستقل، متى يجوز للمسلمين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور اللي أصبحت يعني بعد أن تصير ربيبة؟ يعني في ما قدرت في مدة زمنية محددة؟ لا يمكن تقديره، لأن المسألة تختلف من أرض إلى أخرى حسب المناخ وحسب التربة. معلوم. هنا إذا نحتاج النبش حتى يتأكدوا. لا بالتجربة يبين يعرف بالتجربة. ما يحتاج إلى نبش. حتى اللحد نفسه يعني عندما نخبر بعض إخواننا يقولوا الأرض عندنا رخوة ولا ممكن هذا واقع ولا يصلح اللحد فيها. هذا ممكن، لكن يجب على المسلم يتمسك بالأصل. فإذا لم يتمكن فالأمر سهل. الرسول يقول في الفرض في الركن صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن رأسا واحد يجي يصلي قاعد، شو والله موجوع شوي. طيب هذا الوجع ما يمنعك أن تصلي قائما كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. المهم يعني أن الدين وسط، لا إفراط ولا تفريط. سألوني سؤال اليوم، لأن امبارح أنا كنت عندهم وكان دروس يعني بعد العصر والمغرب بين الإخوان، فورد سؤال توقفت فيه. يقول الآن إخواننا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قاموا بهذه الانتفاضة، وبعضهم من المسلمين الجماعات الإسلامية، والبعض الآخر جماعات علمانية هذه متروكة ما لناش علاقة فيها. الجماعات الإسلامية القائمة الآن والمخاصة المنتمين منهم اللي بيضربوا الحجر على العدو من أجل الجهاد مثلا، وهذه إمكانية إعدادهم ما عندهم أكثر من هذا. لو قتل هذا الشاب المسلم هل يكون شهيدا ولا ينطبق عليه أحكام الشهادة ولا ما رأيكم فيها؟ الشهادة لا يكون بمجرد الموت والجهاد رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الثالث قال الرابع وهو يقول عليه السلام لا لا. قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلو كان هناك جهاد إسلامي معلن مش عبارة عن ثورة وعن انتفاضة كما يقال الآن والله أعلم بباعثها، فإنما العمل بالنيات. ولذلك جاء هذا الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يذكر شراح الحديث في بيان سبب هذا الحديث قصة الله أعلم بصحتها، الحديث صحيح البخاري أشهد فيه، أما السبب الذي يذكرونه الله أعلم بصحته. يقولون أن رجلا خرج مجاهدا مع الرسول عليه السلام وفي نيته عليكم السلام وفي نيته أن يحظى بامرأة كان يحبها وتعرف بأم قيس، فخرج مجاهدا مع رسول لأنه يحظى بها في السبي. لا في السبي فقيل في هذا الرجل مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. فنزل الوحي على الرسول عليه السلام ونطق بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يعني مغانم يصيبها أو امرأة كأم قيس يتزوجها أو يتسرى بها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلذلك هذه قاعدة، إنما الأعمال بالنيات. وقد جاء في صحيح البخاري حديث رهيب جدا جدا جدا في رجل من الغزوات رؤيا أحد الأصحاب يقاتل قتالا شديدا لا يبالي بالموت، حتى عجب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم شجاعا ليس فيه جبال، عجبوا من شدة قتاله عجبا دفعهم إلى أن يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جواب الرسول رهيب جدا لا يكاد يصدق إلا من المؤمن حقا، قال عليه السلام: هو في النار، هذا الذي ترونه يقاتل أشد القتال مع رسول الله يقاتل أعداءه، هو في النار. عثمان أي نعم، يقولون رواية هذه بس ليس في صحيح البخاري. مرة ثانية معركة ثانية كذلك جاءوا للرسول قال هو في النار، وهكذا ثلاث مرات. المرة الثالثة حصر هلال أحد الصحابة إلا كما يقال باللغة العامية يحط دأبه بدأبه يتبعه وين ما راح يروح معه ليشوف مصير هذا الإنسان هل يعنيك هل تصدق يقول هو في النار الله كيف هذا في النار من جاية في سبيل الله، وإذا به يراه، لأنه في مثل عامي بيقول ما بعرف هذا معروف عندكم عندنا في سوريا، هل بده يلاعب القط بتقولوا ايه فيه هذا مش بده يلاعب القصاد بده يقاتل الشجاع من الكفار المشركين، فلا بد ما يصيبوا جراحة. بطبيعة الحال اشتدت عليه جراحات فما كان منه وذلك يراقبه، إلا أن وضع ذؤابة سيفه رأس السيف في بطنه وارتكى عليه وقال من الله وما ركد الرجل عند الرسول انتحر قال له يا رسول الله فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا وقتل نفسه.